هذا شرع العالم، ما أدري كان إيش السبب. طيب، بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو، عبد الرحيم بن الحسين، سبحان الله، عندي ولد اسمه عبد الرحيم بن الحسين، هو من طلاب العلم بس ما هو مثل أبوه باللغة العربية، ما شاء الله بارك. قال في شرحه المغني في النحو على للشاربردي، قال قوله ولام جواب لو ولولا عطف أيضا على قوله ولام التعريف، أي يعني من الحروف، من أنواع الحروف، لام الواقع في جواب لو، واللام الواقع في جواب لولا. لو جئتني لأكرمتك مثلا، لولا علي لهلك عمر مثلا، أي من اللامات لام التعريف ولام. نحن في اللامات، أنا ذكر ثم اللامات كم تقريبا، فلا نزال في مبحث اللامات هذا الرابع، تقدم منها ثلاث وهذا اللام الرابع. أي من اللامات لام التعريف ولام جواب لو، كقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، والحطام ما تكسر ما تكسر من اليبسي، يعني بعد أن يبس تكسر، تحطم تكسر حطام، فهو حطام ثم يكون حطاما يتكسر. ترى مثل حياة الدنيا بالزرع، يبدو أخضر أخضر ثم ييبس شيئا فشيئا ثم يكون حطاما، أي محطما. ولام جواب لولا نحو لولا علي لهلك عمر، ويجوز حذف هذه اللام. هذا اللام لا يجب ذكرها في جواب لولا، لا يجب، يجوز حذفها. نعم، كقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا، حذف اللام. لو نشاء جعلناه أجاجا، طبعا لو حرف شرط في الماضي، ونشاء فعل الشرط، طبعا حرف شرط غير جازم، من حروف الشرط منها ما يجزم ومنها ما لا يجزم. الذي لا يجزم جواب إذ وإذا ولو ولولا، هذه حروف شرط ولكنها لا تجزم. لو نشاء، نشاء فعل الشرط، جعلناه جواب الشرط، فخلت خلل الجواب من اللام، وهذا يدل على أن ذكرها اللام بعد لو لا يجزم، يجوز حذفه. نعم، أي لجعلناه وماء أجاج، أي ملح ومر. ماء أجاج، الأجاج هو المالح أو الملح، الماء المالح، قد يكون مالح فقط وقد يكون مالح مع مرارة لشدة ملوحته، أن فيه مرارة يعني. والأجاج هو هذا ملح أجاج، يعني شديد الملوحة حتى خالطته مرارة من شدة الملوحة. قوله ولام الأمر عطف أيضا، ومن اللامات أيضا عندنا لام الأمر، هذا عطف على ما تقدم من اللامات، عطف أيضا على قوله ولام التعريف. أيوة، أي من اللامات لام التعريف ولام لام التعريف الأمر، ولام ولام الواقع في جواب لولا ولولا، ولام الأمر أيضا من اللامات لام الأمر، يعني الأمر قد يكون بواسطة الصيغة نفسها، كقولك للإنسان اضرب أو قم أو نحو ذلك، هنا أمرت بواسطة الصيغة، بواسطة لفظ الأمر. أحيانا الأمر لا يكون بالصيغة، إنما يكون بواسطة حرف يسمى لام الأمر، لام الأمر. وهناك فرق بينهما، لأن الأمر بالصيغة، الأمر بالصيغة مبني، لا نقول عنه مجزوم، نقول عنه مبني، ليس معنى اضرب مثلا قم، فعل أمر مبني على السكون. أما الأمر إذا كان بواسطة اللام فهو معرب، معرب مجزوم باللام نفسه. إذا قل مثلا للإنسان لتضرب، لتقرأ مثلا، نقول اللام لام الأمر، ولتقرأ فعل مضارع، أو فعل مضارع مجزوم لأنه مجزوم بلام الأمر، مجزوم بلام الأمر. نعم. أي من اللامات لام التعريف ولام الأمر، وهي أي ولام الأمر مكسورة. لا، هي عادة مكسورة. لتفعل، لينفق ذو ساعة، ساعة من ساعتي، لينفق. نعم. نعم. نحو ليضرب زيد. ويجوز تسكينها، ويجوز كقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يجوز تسكينها. وليطوف. نعم، بالبيت العتيق. أي تسكين لام الأمر عند واو العطف وفائه. متى؟ عند لا واو العطف وفائه. وفاء العطف، فاء العاطفة، يعني إذا جاء قبلها واو عاطفة أو فاء عاطفة تسكن اللام. أي نعم. وحتى ثم ذكر في القرآن ثم ليقضوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا فليستجيبوا. أي نعم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. نعم. كقوله تعالى في سورة البقرة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ثم ليقضوا تفثهم. قوله ولام الابتداء عطف أيضا من اللامات. لام الابتداء نعم معطوف أيضا على ما تقدم من اللامات. نعم. عطف أيضا على قوله لام التعريف. كل ذلك قال معطوف على لام التعريف، على لام التعريف لأنها أول اللامات. لما قال اللامات عندنا كذا لام، مثلا اللامات أولها لام التعريف، ذكر لام التعريف ثم عطف البواقي عليه. فكلما ذكر قال ولام كذا، كلها معطوفة على لام التعريف لأنه أول لام ذكر في العبارة. نعم، في اللامات. نعم. عطف أيضا على قوله لام التعريف أي ومن اللامات لام التعريف ولام الابتداء، وهي اللام المفتوحة في نحو لزيد قائم. يعني هي لام الابتداء، هي لام تدخل على الجملة الإسمية لتأكيد، للتأكيد، يعني تدخل على المبتدأ للتأكيد، يعني لام ابتداء يعني تزيد الجملة تأكيدا. إذا قلت زيد قائم في شيء من التأكيد، لأن الجملة الإسمية تفيد التأكيد. فإذا أدخلت اللام على المبتدأ قلت لزيد قائم زادتها تأكيدا، يعني أكدتها أكثر يعني. وقد تؤكد أكثر من ذلك، فتقول مثلا إن زيدا لقائم، لكن إذا أدخلت إن على هذه الجملة تتأخر اللام كما تقدم معنا، لأنه لو بقيت اللام في أول جملة للزم اجتماع مؤكدين في أول جملة، وهذا غير مستساغ، لأن إن للتوكيد واللام للتوكيد كلاهما في أول جملة غير مستساغ. لذلك نؤخر أحد المؤكدين وهو اللام، نقول إن زيدا لقائم. وتقدم هذا في دخول اللام في خبر إن. وإنه ليذهب زيد. أخر هنا وإنه ليذهب زيد. وإنما أورد مثالين إشارة. ليش أورد لزيد وإنما لا يذهب زيد؟ ماذا أورد مثالين مصنف؟ إشارة إلى إشارة إلى أن هذه اللام إلى أن هذه اللام لا تدخل إلا على الاسم أو الفعل المضارع للشبه بالاسم. أيوة، لا تدخل إلا على الاسم مثل زيد أو على الفعل المضارع للشبه بالاسم، لأنه أصلا الفعل المضارع ليس إنما سموه مضارع. المضارع مأخوذ من المشابهة، من المضارع وهو المشابه، لأنه يشبه الاسم، ولذلك أعرب لأن الإعراب أصلا في الأسماء، والفعل المضارع حينما يكون مضارع يسمى مضارع مثلا لأنه يشبه الاسم. وتقدم معنا أنه يشبه الاسم من حيث إيش؟ من حيث احتياجه لل، يعني تقدم معنا لماذا يشبه الفعل المضارع يشبه الاسم هنا. تعتبره المعاني مثلا، ويقبل التخصيص، يعني ممكن يكون للاستقبال ويكون للحال. نعم. وتعتبره المعاني. نعم. من أجل هذا سموه فعل مضارعا وأعربوه، لأنه يشبه الاسم. نعم. ولذلك اللام تدخل عليه على الفعل المضارع، ولا تدخل لام الابتداء على الفعل الماضي. ما تقول إن زيدا لا ضرب، كقوله تعالى في سورة الحشر: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أنتم ضمير اسم، ضمير منفصل وهو مبتدا. وكقوله تعالى في سورة النحل: وإن ربك ليحكم بينهم. لا يحكم، دخلت على الفعل المضارع. هي اللام المزحلقة هذه، هي اللام المزحلقة، تسمى المزحلقة، وإنما تسمى لأنها زحلقت، أخرت، لأن حقها أنها تدخل على أول الجملة، لكن لما كره اجتماع مؤكدين في أول الجملة زحلقوها، أي أخروها إلى آخر الجملة. قال: ويمتنع دخولها على الماضي لبعده عن شبه الاسم. لأن الفعل الماضي لا يشبه الاسم، ولذلك هو مبني، يعني الماضي يبني مبني. وإحنا قلنا المضارع يعرب لقربه أو لشبهه بالاسم فتدخل عليه الله، أما الماضي فلا يشبه، لا يشبه الاسم فلا تدخل عليه الله. فلا يقال إن زيدا لقائم. لا، إن زيدا لقامة. أنا شكرا لك، مكتوب عندي لقائم. لا، إن زيدا لقائم يجوز. والله أنا أشكل علي والله شيخ، يمكن خطأ في لقامة. وفائدة هذه اللام تأكيد مضمون الجملة. تؤكد الجملة، تقدم هي اللام، هي لام الابتداء، فائدتها تأكيد مضمون الجملة. ولما كانت متفقة مع إن المكسورة في معنى التأكيد، لما كانت اللام متفقة مع إن المكسورة، متفقة في إيش؟ في أنها كما أن إن تؤكد الجملة، تؤكد إن تؤكد مضمون الجملة، كذلك اللام تؤكد مضمون الجملة. هو الآن يذكر أن لماذا تؤخر، يعني إذا دخلت إن لماذا تؤخر اللام. ولما كانت اللام مثل إن في أنها تؤكد مضمون الجملة، نعم ذكر سبب تأخيرها. طيب، ولما كانت متفقة مع إن المكسورة في معنى التأكيد كرهوا أن يجمعوا، يعني أن يجمعوا وبين أن يجمعوا بين أن يجمعوا وبين أن بين بين في سقط يبدو. لا أن كرهوا أن يجمعوا أن يجمعوا وبين أن أن يجمعوا بينها وبين أن وبين إن أن يجمعوا بينها وبين إن إن هكذا. بعدين انتهى الكلام ويبدو أن في سقط. شيخ أقرأ: كرهوا أن يجمعوا وبين إن. إيه؟ وإنما أدخلوا. إذن هكذا نقدر السقط: كرهوا أن يجمعوا بينها وبين إن، هكذا صح. كرهوا أن يجمعوا بينها وبين إن. وإنما أدخلوا هذه اللام على خبر إن المكسورة إذا تقدم اسمها على خبرها. أو هي تقدم معنا في باب إن وأخواته أن هذه اللام تدخل على خبر إن المكسورة، وبعد ذات الكسر تصحب يسحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزن، تدخل على خبر إن المكسورة إذا تقدم الاسم وتأخر الخبر. وقد تدخل على اسم إن إذا تأخر وتقدم الخبر عليه، قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة، إن في الدار لزيدا، قد تدخل على الاسم نفسه إذا تأخر وتقدم عليه الخبر. المهم أنها تدخل على الخبر أو على ما في حيز الخبر، اللي مكان الخبر، يعني من حتى الاسم إذا كان تأخر وتقدم الخبر عليه تدخل عليه. المهم أنها لا تجتمع مع إن في أول الكلام، هذا أهم شيء. وقد تدخل على ضمير الفصل الواقع، اللي هو فصل بين الاسم بين المبتدا والخبر، إن هذا لهو القصص الحق. تعبير ابن هشام تدخل على ما تأخر من اسمه. إيه؟ يرحمكم الله. هذا خبري ما تأخر. حتى في الألفية يعني ذكر مثل هذا أيضا. قال وإنما أدخل هذه اللام على خبر إن المكسورة إذا تقدم اسمها على خبرها أو خبرها على اسمها إذا فصل بينه وبين أن إن بين إن بينه وبين إن أو على ما بين الاسم وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. طيب أو على ما بين الاسم والخبر وهو متعلق الخبر. اللي يتعلق بالخبر مثل معمول الخبر إن زيدا لطعامك آكل. نحو إن زيدا لقائم. أي مثال دخولها على الخبر إن زيدا لقائم. وإن في الدار لزيدا. مثال دخولها على اسم إن إذا تأخر. وإن زيدا لفي الدار جالس أي مثال متعلق الخبر لأن في الدار الجار والمجرور متعلق بجالس الذي بعده التقدير إن زيدا لجالس في الدار دخلت اللام على الجار والمجرور وهو متعلق الخبر لأنه متعلق بالخبر متعلق بجالس. نعم. ولا يقال إن زيدا جالس لفي الدار. لا إن زيد لا يقال إن زيدا جالس لفي الدار لا لأنه يعني إن زيدا جالس لفي الدار لا لأن زيدا لفي الدار جالس. نعم. لأن ما قبل هذه اللام لأن ما قبل هذه اللام لا يعمل فيما بعدها. إيه لأن ما قبل هذا هذه اللام ولأن ما قبل إيش؟ لأن ما قبل هذه اللام وهو جالس لا يعمل فيما بعدها إيه في الدار. إيه طيب انتهى كلامك يعني هو يقال جالس في الدار لا يقال في الدار جالس يقال في الدار جالس في الدار جالس ولا يقال جالس في الدار إن زيدا في الدار جالس لماذا لا يعمل هو معروف إذا كان الخبر المبتدأ نكرة والخبر جار مجرور يجب تقديم الجار المجرور عليه. السلام عليكم. السلام. ما تخلص بقى؟ نعم. لما تخلص حضرتك يا. إن شاء الله لسه في وقت. نعم. في وقت شوي طويل لأنه بعد هذا كمان في عندنا درس ثاني. السلام. لكن قالوا يجوز أن يتقدم الخبر إذا كان جارا أو مجرورا أو ظرفا. وراعي ذا الترتيب إلا في التي كليت فيها أو هنا غير البذي لكن إذا تقدم الخبر وأخرنا إذا تقدم الجار والمجرور وأخرنا خبر إن يكون هناك فاصل بين إن وبين خبرها فاصل يعني الاسم إن ومتعلق خبر إن وهو الجار والمجرور فلا تعمل إن في جالس لو أخرنا وقدمنا في الدار. نعم. قوله واللام الفارقة وعندنا أيضا لام اسمها اللام الفارقة وهي التي تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من إن أحيانا تخفف إن المكسورة المشددة تخفف مثلا إن زيد مثلا قائما يعني أحيانا تخفف إن فإذا خففت إذا خففت يجوز إعمالها وإلغاؤها فإن عملناها فلا لبس نقول إن زيد قائما ما نحتاج إلى الله لتفرق بين إن زيدا شيخ قائم عفوا إن زيدا إيه إذا قلنا إن زيدا قائم ما نحتاج للام الفارقة لأن النصب زيد يدل على أن هذه إن هذه مخففة من المثقلة لأن عملت، لكن يجوز إهمالها إذا خففت إن المثقلة يجوز إعمالها وإهمالها، فإن عملناها فلا حاجة لنا إلى اللام الفارقة لأن عملها يدل على أنها إن المخففة وليست إن النافع. لكن الإشكال متى يكون؟ إن أهملناها ولذلك وخففت إن فقل العمل، إذا قل العمل أو بطل عملها ما عملناها نحتاج إلى اللام الفارقة. إذا قلنا إن زيد قائم هنا لا يدرى إن هنا هل هي المخففة من المثقلة أو هل هي إن النافية، يعني فيحتمل إذا قلنا إن زيد قائم أن يكون المعنى ما زيد قائم، ويحتمل أن يكون إن يعني لا زيد قائم إن هنا مخفف من المثقل يحتمل هذا. ولذلك إذا أهملت إن أوجبوا اللام الفارقة هنا ليفرق لتفرق هذه اللام بين إن النافية وإن المخففة من المثقل. قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملناها الغين عملها تلزم اللام، هذه لام الفارقة، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده، قد يستغنى عنها مع كون إن مخفف المثقلة إذا ظهر المعنى ولا التباس، كقول الشاعر أنا ابن أباد الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادي، ويقول إن مالك كانت يعني مؤكد أنه يعني هو لا يقصد أنه وما مالك كانت كرام، لأنه هو يمدح نفسه، فهو اللام هنا ما تجيب لأنه المعنى واضح يعني. نعم. عطف أيضا على قوله لام التعريف، أي من اللامات لام التعريف واللام الفارقة بين إن المكسورة المخففة وبين إن النافية، وهي لازمة لخبر إن المكسورة إذا خففت يعني إن كما ذكر في بحث الحروف المشبهة بالفعل، تقدم هناك في مبحث الحروف المشبهة بالفعل إنه إذا خففت إن المكسورة يلتزم اللام في خبر. قوله ولام الجر، الآن إحنا نتوقف يعني لأنه طالب بقي سطرين ثالث البحث. البحث طيب ثابت. ولام الجر أي من اللامات لام الجر. نعم. عطف أيضا على قوله لام التعريف، أي من اللامات لام التعريف ولام الجر، نحو المال لزيد. نعم. وهذه اللام لها معاني، منها أنها للتمليك، ومنها أنها للاختصاص، ومنها أنها للتعليل، تأتي لعدة معاني، لكن على كل حال هي جارة للاسم. وجئتك لتكرمني. هذه هنا لام التعليل، هنا لام جئتك لتكرمني يعني لأن تكرم، هكذا التقدير، فتكرم فعل مضارع منصوب بأن الناصبة المقدرة بعد اللام. لماذا ننصب لتكرمني ولو نقدر أن؟ لأن اللام لا تجر الفعل، اللام الجارة لا تجر الفعل، لأن الفعل لا يجر، الفعل الجار من خواص الأسماء، فنضطر إلى تقدير أن الناصبة التي تؤول ما بعدها بالمصدر حتى يصح دخول اللام الجارة عليه، لأن تكرمني أي لإكرامك لي، أي لإكرامك. انتهى مبحث اللامات. وإيش بقى إجابة؟ تاء التأنيث الساكنة. أي آخر شيء من الكتاب؟ هذا من ال لا بقي يمكن ثلاث مباحث أو أربعة. خير إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله.